لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. قال: فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 من نبوته، خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا. قال: وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون. قال: فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، كما قال الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يمضي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في حديثه عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أشرنا من قبل في أن الإمام رحمه الله تعالى اتبع في هذا الجزء من كتابه طريقة يريد من خلالها أن يمهد لما يأتي بعد ذلك، فإنه في أول الكتاب تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بمعاملاته مع الغير، فيمهد لذلك بسرد السيرة النبوية مجملة، فيجمل لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيشرح في الكلام بعد ذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات الكثيرة في الجهاد، في الحرب، في السلم، في كل القضايا التي عاشها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في حياته، والأحكام المتعلقة بالمدينة وما نزل فيها ونحو ذلك. وهذه الفقرة في الحقيقة لو شئنا أن نجعل لها عنوانا، وهي التي عنون لها بقوله فصل، لو شئنا أن نجعل لها عنوانا فليكن الدولة الناشئة الجديد، أو مجتمع المسلمين الجديد، مجتمع المسلمين الجديد. هنا سيحدثنا الإمام باختصار شديد جدا عن المجتمع الجديد، الدولة الجديدة التي أول ما بدأ الإسلام بها ككيان اجتماعي سياسي اقتصادي عسكري، دولة كيف تكونت؟ أول دولة في الإسلام هي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أريدك وأنت تسمع معي ونحن نقرأ هذه الكلمات أن تعيش أيضا المعاني الإيمانية المتعلقة بهذه المشاهد. وإلا لابد أن تستحضر أنت بين يديك الآن ما كان فيه هؤلاء رضي الله عنهم قبل أيام أو شهور، فإنهم عاشوا أشد وأصعب الأيام في مكة، فعاشوا نحو 13 عاما من الاضطهاد والتكذيب والتعذيب والقتل وكل ألوان يعني مواجهة الدعوة الإسلامية بالصد والتكذيب، عاشوا كل هذه الألوان رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم لك أن تتصور هؤلاء وهم يبنون مجتمعهم الجديد، تخيل أنت هؤلاء ما كانوا يستطيعون في مكة أن يرفع لهم أذان مثلا، هل كان في مكة أذان ينادي للصلاة، مؤذن يؤذن ويقول الله أكبر حي على الصلاة؟ ممنوع. هنا سيرفع الأذان. هؤلاء انتقلوا بهذه الأحوال التي ستسرد علينا، انتقلوا إلى مجتمع إسلامي جديد. نعم مكة كانت أرض كفر، كانت أرض كفر، والمدينة صارت أرض إسلام، ولو كان فيها كفار ولو كان فيها كفار، ومكة ولو كان فيها مسلمون كانت أرض كفر، أرض حرب، كانوا يمنعون فيها من إظهار دينهم وشعائرهم وشريعتهم وديانتهم، كانوا في فتنة شديدة جدا. ولذلك لك أن تتصور هؤلاء لما خرجوا من هذا الحال إلى الحال الجديد، صار لهم دولة شريعتها الإسلام، لا شريعة أبي لهب وأبي جهل، صار لهم قائد يقودهم بكتاب الله ويحكمهم بدين الله وكتاب الله عز وجل، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد آخر. صار لهم أمن في مجتمعهم يأمنون فيه، بعدما كانوا في مكة لا يأمنون لا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم ولا على نسائهم، صار لهم مجتمع جديد يرفع فيه الأذان، ينادى فيه بالصلاة، تحكم فيه شريعة الله، حاكمهم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فتخيل أنت الحال الذي انتقل عنها هؤلاء من حال إلى حال. ولذلك حاول أن تعيش هذه المعاني وأنت تسمع لهذه الكلمات. يقول: وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. الأنصار كما سبق كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة أنه يهاجر إليهم، فجاء الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، فكان الأنصار ينتظرونه على يعني أطراف المدينة ينتظرون دخوله صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، اللي هي خارج أو حدود المدينة. المدينة لها حرتان، لها حرتان ولها نخل من جهة ثالثة، ولذلك المدينة حصينة جدا، ولذلك من عوامل أنها لم تغزى من قبل ولم يقدر أحد على غزوها أنها صعبة. لماذا؟ لأن المدينة أحيطت بحرتين من الجهتين، والجهة الثالثة النخل، نخل المدينة كثيف جدا، ولذلك لو أراد جيش أن يدخل من جهة النخل لا يستطيع، وإذا أراد جيش أن يدخل لابد أن يدخل من جهة الإيش؟ الحرتين، والحرتين دول مساحات واسعة شاسعة تظهر أي إنسان يمشي فيها. فلما كان يوم الاثنين 12 قال: فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازل. كل يوم الأنصار يخرجوا يتتبعوا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وينظروا ويترقبوا حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. قال: فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول، ربيع الأول، على رأس 13 من نبوته، خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه. الأطم الحصن، الآطام جمع أطم، والأطم هو الحصن، على حصن من حصون المدينة. اليهود كانوا يسكنون ويجعلون بيوتهم حصونا. نعم. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني اللون كله أبيض، فأبيض لابسين أبيض، يعني يزول بهم السراب، يعني غطوا يعني مساحة السراب في مجيئهم. قال: فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. قيلة أو خيلة هذا جد للعرب يربط بين الأنصار والمهاجرين، الأنصار والمهاجرون، الأنصار والمهاجرون يلتقون في أجداد، منهم قيل هذا. نعم. قال: هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه. اليهودي قال ذلك لأن اليهود يعلمون أن المسلمين ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في كتبهم يعلمون أن هناك نبي سيظهر. نعم. قال: فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه، وسمعت الوجبة والتكبير، الوجبة يعني أصوات الناس وهي خرجة ضجيج يعني. نعم. وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه. سمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف اللي هم بقى مين يا اخوانا؟ أهل قباء، أهل قباء. تعلمون مسجد قباء في المدينة النبوية، وإن احنا لما بنروح المدينة وبنروح زيارة المسجد قباء بتشعر انه بعيد شوية، انت احيانا مش بعيد ولا حاجة، ده هو عشان انت بتلف بس مع ايه الطرق. لكن مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليه كل سبت، بعد ذلك يعني كل سبت يصلي فيه ركعتين او اكثر ويرجع صلى الله عليه وسلم. الغرض يعني انه نزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة نزل في قباء، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المسجد، وهو مسجد قباء، وهو المسجد الذي يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، كما قال الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الحقيقة عيش كده معاني إيمانية انت ربما احنا محرومين منها، يعني تحاول تستحضر المشاهد هذه، دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد ما كان مضطهد، صارت له دولة، صارت له قوة، صار له أتباع يأمرهم وينهاهم ويتعاونون على البر والتقوى ونحو ذلك. فلا تيأس، وإلا البعض منا ربما إذا يعني حصلت بعض الأمور التي ليست على ما يحب أو نحو ذلك، أو اشتدت الأمور أو نحو ذلك، ربما اشتمله اليأس، اشتمله يعني الإحباط والحبوط ونحو ذلك. لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته واحدا، والآن يبدأ دولة، دولة، وهذه الدولة في هذا الوقت يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات، وبعد سنوات صارت آلاف، وبعد سنوات أخرى صارت أكثر من ذلك، وها هو الآن المسلمون ينتشرون في العالم، ولعل سبحان الله المشهد الحاضر الآن، يعني نجد من الناس من هو ليس عربيا ووصله الإسلام والحمد لله الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت فأقام فيهم 14 ليلة، قعد عندهم أسبوعين بنو عمرو بن عوف في قباء. قال وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأخذوا بخطام راحلته. جمع بهم يعني فعل ماذا؟ صلى بهم الجمعة، وهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في خارج إيش؟ يعني خارج مكة، صلى في قباء طبعا، وهذه أول جمعة صلى الله عليه وسلم في دخوله يعني للمدينة. قال فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته. هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع، يعني العبارة دي كان يكررها الأنصار أهل المدينة، كل واحد منهم طالع بأولاده وعيلته وبيته، كله شايل السلاح، وكل واحد بيطلع كل أنواع السلاح اللي عنده ليظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم، انزل عندي أنا عندي قوة وعندي ناس يمنعونك ونحو ذلك، وكلهم يريد أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني الدابة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما نزل قال فلم تزل سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت. فبركت يعني سبحان الله، الدابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فضلت مشية، كل الناس يشدوا فيها شمال ويمين ويقول لهم دعوها فإنها مأمورة، مسخرة المكان معين الله أمرها به. فلما جاءت مكان المسجد النبوي الآن، كانش فيه لسه المسجد النبوي، بركت قعدت في نفس المكان. قال فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت، قام التاني. قال وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. الدابة اتحركت شوية وقف مشت وبعدين بركت وبعدين قامت ومشت وبعدين رجعت تاني نفس المكان وبركت، كنوع تأكيد على أن هذا هو الموضع الذي سينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في بني النجار، بيوت يعني الأنصار، كان في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأم النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك، فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب إلى راحلته فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. يعني أبو أيوب راح واخذ الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، الرحل اللي هو المتاع، يعني اللفة بتاعت الهدوم والأشياء المتاع النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت معه على دبته، فأخذها أبو أيوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة، المرء مع رحله يعني سينزل عند من؟ عند أبي أيوب، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب نحو شهر أو شهرين حتى أقام بيوته صلى الله عليه وسلم. استضافة أبو أيوب رضي الله عنه يحكى بها في كتب يعني السير في مناقب أبي أيوب، فإنه ضرب المثل في الكرم رضي الله عنه وأرضاه وحسن الخلق في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما يذكر في ذلك ما رواه الحاكم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عنده فكان لأبي أيوب في بيته، أو كان بيت أبي أيوب طابقان، طابق سفلي وطابق علوي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق السفلي، وكره أبو أيوب ذلك وقال: يا رسول الله إني أكره أن تكون من تحتنا. فقال: هذا أرفق بنا، يغشانا الناس، يعني هذا أفضل بالنسبة لي أنا، عشان الناس اللي بتدخل وتطلع يقوم ده أرفق بنا. يقول أبو أيوب: ولقد رأيتني أنا وأم أيوب ليلة وقد انكسر لنا قدح أو نحوه وفيه ماء، فقال فجعلنا فأهريق الماء، قال فجعلنا بلحافنا نجفف الماء أو ننشف الماء خشية أن ينزل منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا غيره. ما لهمش الحاف غير هو اللحاف ده فقط رضي الله عنه وأرضاه. كان لما يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل إيه، يأكل ما بيأكلش حاجة يروح سايبها على طول. فمن ذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم البصل فقال أبو أيوب: أحرام هو يا رسول الله حتى لا أكله؟ فقال: لا، بل إني أناجي من لا تناجون. نعم. وجاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فاكرين أسعد بن زرارة ده من مين بقى؟ من بتوع البيعة. ده من الستة اللي هم أول نسمات الإسلام في المدينة. الستة أول نسمات الإسلام في المدينة كان منهم أسعد بن زرارة، وكان شابا. كل الأنصار كانوا شباب، كل الأنصار اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة كانوا شباب، ما كانش في حد كبير إلا القليل اللي هو منهم والد جابر بن عبد الله. قال: فأخذ ناقته فكانت عنده. والحقيقة من الحاجات الجميلة جدا في الصحابة إنك لما تقرأ السيرة، لما تقرأ السيرة لولا إن أنت تبقى مثلا عندك تحقيق الأعمار ونحو ذلك، لا بد يتبادر في ذهنك ان الصحابة اسعد بن زرارة ومثلا ومثلا الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم، العباس بن نضلة رضي الله عنه، اللي هم اصحاب المواقف القوية جدا في البيعة دول. انا كنت زمان قبل ما اعرف الاعمار كنت بتصور شكل الصحابة دول، بتصور شكلهم ناس كبار، يعني هيئات كده كبيرة وعظيمة جدا، وذلك من عظمة ايش مواقفهم. لا تتصور أن هؤلاء تجد فيهم الواحد منه عنده 25 سنة رضي الله عنهم وأرضاه. الكلام اللي بيطلع، الكلام العظيم ده يطلع من شباب عنده 20 و25 سنة. لما تقرأوا في السيرة تقول: إيه ده، ده حكماء الدنيا ما يتكلمون مثل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: وجاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات. يقول: ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا. يعني بقي في قريش حوالي بضعة عشر سنة، يعني يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، يقصد النبي يعني صلى الله عليه وسلم. فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، يعني استقرت بدبته وأصبح مسرورا بطيبة يعني المدينة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية. الوغى والتآسية يعني المعارك والقتال والدم. نعم. قال: نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. ونعلم، يعني نعادي أي حد حتى ولو كان قبل كده حبيب لنا نعاديه، طالما أنه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل عليه أي ربه تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله دار الهجرة وهو بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة رأى دار هجرته صلى الله عليه وسلم. ربنا أراه شكل الدار دي، ما قالوش اسمها يعني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني أريت دار هجرتكم فإنها بين حرتين، ذات نخل بين حرتين، الأوصاف بتاعتها. فكان يشبه الوصف ده الطائف، وكان يشبه الوصف ده المدينة. قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. في كتب السير يذكر، في كثير من كتب السير، أن نساء المدينة وأطفال المدينة وبنات يعني أطفال المدينة خرجنا يستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا يعني ينشدنا بهذا النشيد المشهور جدا في حياة المسلمين، وهو المعروف به: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فهذه الأبيات الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيرجح أنها كانت في عودته من تبوك، وليست عندما دخوله بعد الهجرة، وإنما كانت في عودته من تبوك. والحقيقة المبارك فوري رحمة الله عليه يقول إنها أقرب أنها عند دخوله المدينة في الهجرة، ولا يمنع أن تكررت، لا يمنع أن تكررت، إنها تكررت عند دخوله في الهجرة وعند رجوعه من تبوك صلوات الله وسلامه عليه. فقال: فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى مسجده وحجره، حجره يعني جمع حجرة، حجر نسائه يعني. وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب خالد بن زيد وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة. النهاردة وأنا بقرأ الدرس، لكن الوقت لم يعني يتيسر، يعني كنت أود لو عرض عليكم بعض ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولعل المرة القادمة إن شاء الله نحاول نعملها، حتى من خلال يعني إن شاء الله بإذن الله شاشة عرض صغيرة، يعني بعض ما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بيته ووصف مسجده صلى الله عليه وسلم. هناك نماذج معمولة لذلك، وهذا المعرض موجود الآن في المدينة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نحاول إن شاء الله في المرة القادمة يعني نوع تخفيف يعني وترفيه في الدرس، إن احنا نعرض لكم ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب خالد بن زيد وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأم أيمن. النبي صلى الله عليه وسلم أحضر بقية أهل بيته. وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج، أبو العاص بن وائل السهمي، فلم يمكنها من الخروج لأنه كان كافرا. نعم. وخرج عبد الله بن أبي بكر، ودي اللي هيتزوجها بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. نعم. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. ثم قال: فصل في بناء المسجد. فصل في بناء المسجد. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أقام ثلاثة ركائز، ثلاثة ركائز أو ثلاث ركائز. قال: فصل في بناء كما من الراحل من لما دخل المدينة أقام مجتمعا ما عرفت البشرية مثل. إن شئت أن تسمي مجتمع المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مجتمع، هذا أعظم مجتمع عرفته البشرية. أنا زود، هذا أعظم مجتمع عرفته البشرية. وكما أشرنا أنه أقام ذلك على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هي بناء المسجد. الركيزة الثانية هي المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. الركيزة الثالثة هي تنسيق العلاقة بين المسلمين وغيرهم، هذا تستقر به أحوال المجتمع. ولذلك لو لخصتها تجدها عبارة عن علاقة المسلم بربه، علاقة المسلم بأخيه، علاقة المسلم بغيره. دول ثلاث علاقات بيعيشهم المسلم في الحياة الدنيا: علاقته بربه، علاقته بالمسلمين، علاقته بغير المسلمين. وهذه الركائز هي التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على يعني أهميتها. ولذلك كان أول ركيزة في المجتمع هي بناء المسجد، أول ركيزة في المجتمع. وهذا فيه تنبيه إلى أن المجتمعات التي لا تهتم بالمساجد مجتمعات محكوم عليها بالانحراف، وأن المجتمعات التي تحارب المساجد مجتمعات محكوم عليها بالضلال والضياع والعياذ بالله. ولذلك أول شيء يؤسس في أي مجتمع مسلم لابد أن يكون أولا هو المسجد. والمقصود بالمسجد المعنى العام اللي هو الدين، الدين. ولذلك لا يقام مجتمع بلا دين. ولذلك فإننا لو نظرنا إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ تأسيسه أول يوم، النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم دخل المدينة ماذا فعل؟ قرر بناء المسجد. لما دخل في قباء أول يوم دخل قباء ماذا فعل؟ بنى المسجد. وذلك لأن المسجد هو الذي يشع الدين ويشع الحياة في المسلمين. ولذلك إذا لم تكن المساجد تقوم برسالتها مات الدين في بلاد المسلمين. ولذلك أنت إذا نظرت إلى أي مجتمع من مجتمعات المسلمين وجدته بعيدا عن الدين، اعلم أن المساجد لا تؤدي رسالتها التي من أجلها أقيمت. لم تبنى المساجد لمجرد الصلاة فقط. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإقام الصلاة، عن ذكر الله وإقام الصلاة. تأمل أنت ما قال الله عز وجل من قوله عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمسجد ليس لمجرد الإيش؟ الصلاة فقط. المسجد أقيم لذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى يعني شرع الله كله، دين الله كله. ولذلك المسجد رسالته أعظم من مجرد الإيش؟ مجرد الصلاة. وإلا البعض فكرته للمسجد فكرة والعياذ بالله محدودة جدا، فإنه قد اختزل المسجد في مجرد الصلاة فقط وخطبة الجمعة، وبعد كده المسجد يتقفل والناس تروح. أما أن يكون المسجد هو الجامعة التي ينطلق منها الدين وتنطلق منها حياة المسلمين فلا، ولذلك هذا مجتمع محكوم عليه بالفشل. والمجتمع الناجح هو الذي ينطلق من المساجد، هو الذي ينطلق من المساجد. وانظر في أي مجتمع للمسلمين نهضة في أي زمان في عهد الإسلام، ستجد أنه هذه النهضة إنما انطلقت من أين؟ من المسجد. أما أن تنطلق النهضة من الأندية أو تنطلق من النقابات أو أن تنطلق من الخنادق والمدافع والآليات، فلن تكون أبدا دعوة مستقيمة أبدا. الانطلاقة الصحيحة لأي دعوة صحيحة لابد أن تنطلق من المسجد، فهو الذي تنطلق منه الدعوة. المسجد هو الذي تستقيم به أحوال المسلمين سواء كانت الدينية أو والله حتى الدنيوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مسلم. وفي رواية مؤمن: المسجد بيت كل مسلم، يأوي إليه المسلمون الفقراء، يأوي إليه المسلمون الذين لا يجدون مأوى لهم، يأوي إليه الناس في حاجاتهم وأزماتهم وأحوالهم. ولذلك المسجد هذا رسالة كبيرة جدا قلصها، والعياذ بالله، مدعو التنوير والعياذ بالله في أن تكون لمجرد الصلاة. وصارت الكنيسة هي التي كانت هذه صفتها، وإلا العلمانية نشأت بسبب الكنيسة. صارت الكنيسة الآن في العالم هي التي تحاول أن تقوم بدور المسجد الذي ينبغي عليه أن يكون المسجد في المسلمين. صارت الكنيسة الآن تهتم بمصالح أتباعها الاجتماعية وغيره وكذا، والثقافية وأشياء أخرى. أما المسجد فيراد له عند كثير من الجهلة، يراد له أن يكون مجرد صلاة ويغلق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة. المربد يعني زي مكان بيتحط فيه خزين أو نحو ذلك. نعم. قال: فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبه لك. فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، يعني بعد ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمين بدأوا يبنوا المسجد بنوا بهذه الطريقة. كان جدارا ليس له سقف، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان جدران بلا سقف. يعني لو حاولنا نتصور المشهد، لو جبنا صندوق كده بس ملوش سقف فوق، هو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كده ملوش سقف. نعم. قال: وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس. كانت القبلة الأول إلى جهة. لذلك لما رحت أنا المعرض بتاع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي هو في المدينة، فلما دخلت أتفرج على النماذج المحطوطة دي، فأنا قلت: الله، إيه ده، الناس المصممين مش واخدين بالهم إن القبلة حطينها كده غلط. أتاري هم مشكورين عاملين كذا نموذج للمسجد، ومنهم نموذج لما كان المسجد على جهة الإيش؟ بيت المقدس. لأنه المسجد النبوي لو قلنا مثلا هم عاملين نموذج، كان يعني فعلا المسجد النبوي كان أشبه بالمستطيل كده، فكان النموذج اللي هو على بيت المقدس مثل القبلة كده، وفي عريشة هنا في الآخر كده عليه، على الحتة دي عريشة، بس عريشة في الحتة دي، بس عريشة كده جريد فقط، وكله ده مكشوف. وبعدين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الجزء ده كده، يعني بيت عائشة كده وسودة كده، وبعد كده كل البيوت بقى ايه، بقت بنفس الطريقة كده. فلما في مكت تاني محطوط في اللي هو القبلة الناحية دي، يعني البيوت هنا قريبة جدا من القبلة، فالمكت اللي هو الاولاني اللي هو محطوط فيه ان القبلة جهة بيت المقدس. نعم. قال: وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين. يعني الحتة دي كانت خربة، مكان كده يعني مش مستعمل يعني. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع. قبور مهجورة، مش مقصود بها قبور مأهولة، إنما هي قبور إيش؟ مهجورة من سنين طويلة يعني، وقبور للمشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد. يعني الشجر كله اللي كان في المكان صف في قبلة المسجد. يعني احنا لو قلنا هي دي جهة القبلة، كل الجهة دي كده الجدران، الجدار اللي هو الامامي ده كله عبارة عن ايه؟ نخل كده جنب بعض. قال: وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع الى مؤخرة الى مؤخره او مؤخرته، وفي الجانبين مثل ذلك او دونه، وجعل اساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وبعد كده راح بنى الجدران بقى دي بالطوب اللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمدة وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد. عمده الجذوع يعني اللي هي بتشيل السقف اللي محطوط فوق، بعد كده يعني اما عملوه بعد كده بقى حاطين عاملين له سقف عبارة عن جريد. يعني المسجد خد فترة الاول ما فيهوش سقف، وبعدين بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم يعملوا بعد كده جريد عليه، فالجريد ده لازم يحمل على اشياء. فبدل الأعمدة دي اللي احنا بنحطها دلوقتي كان المحطوط بدلها ايه؟ نخل. ولذلك هذا النخل ظل الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى هذه يعني مواضع النخل هي تسمى اسطوانة كذا اسطوانة كذا، الذي كان مثلا يستند عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قريبة من القبلة، اسطوانة شجرة بعد ذلك اصبحت عمودا ونحو ذلك. قال: وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا عريش، لا لا وفصل بعدها يعني لا واعمل فصل بعدها، لا عريش كعريش موسى، لا أنا يعني هجعله عريش كعريش موسى، يعني هخلي السقف بتاعه مجرد جريد فقط لا غير. طيب هل هذا معناه أنه لا يجوز للمسلمين بناء أسقف؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يرفع عنهم المشقة، ولا سيما وأنهم في أول الإسلام والناس يعانون مشاكل اقتصادية عالية جدا في هذا الوقت. دولة الإسلامية في هذا الوقت كان دخل على أزمة اقتصادية كبيرة جدا، لأن كل المهاجرين الذين جاءوا هؤلاء لا بيوت لهم ولا مأوى لهم ولا وظائف لهم ولا مال لهم ولا شيء، كل هذا ستتحمله المدينة، ستتحمله المدينة ويتحمله الأنصار. ولكن أيضا لا يجوز للمسلمين أن يسرفوا في المساجد أيضا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. بعض العلماء يقولون في المساجد يقصد بها فعل الناس، وبعض العلماء يقول في المساجد يعني بالمساجد، يعني ما هو من حال المسجد، وكلاهما موجود الآن. الناس يتباهون بالمساجد، تجد المسجد ربما يقام ضخم كبير جدا جدا وهو فارغ من داخله بالدعوة. نعم. وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوتا وبنى بيوتا إلى جانبه، يعني جانب المسجد، بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجزوع والجريد. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وجعل لسودة بيتا آخر. وفيه أيضا يعني إشارة إلى مسألة اللي عند العلماء، هل الأفضل للإنسان أن يسكن بعيدا عن المسجد أو قريبا من المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكن قريب من المسجد، والصحابي لما أراد أن ينتقل من أعالي المدينة إلى جوار المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، آثاركم تكتب لكم أو عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. ولذلك العلماء تكلموا في هذه المسألة، فالجواب على ذلك أنه يختلف باختلاف حال الإنسان، اختلاف حال الإنسان. فإن كان القرب من المسجد يجعل الإنسان أكثر عملا فهو خير له، وإن كان البعد من المسجد يجعل الإنسان أكثر عملا فهو خير له. يعني الصحابي ده ربما مثلا يكون واحد من الناس البسطاء العاملين، فهو ما مش بيدي دروس، مش بيعد علم، مش بكذا، مش نحو ذلك، فأجره يتحقق له بكثرة الخطأ، بكثرة الخطى. واحد تاني عالم، لو هنقول له اسكن بعيد عن المسجد ففي مشقة عليه، يمشي بعيد على ما يجي للمسجد، تأثر عليه في يعني جانب آخر من العلم ونحو ذلك. لا، يبقى الأفضل لهذا العالم أن يكون الأفضل إلى جوار المسجد ونحو ذلك. قال: ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. ودي الركيزة الثانية يا أخوانا اللي احنا أشرنا إليها، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. احنا قلنا نظم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علاقات مهمة جدا اللي هي الركائز دي: علاقة المسلم بربي، علاقة المسلم بالمسلم، علاقة المسلم بغيره. قال: ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. يعني المؤخاة هذه كان مقتضاها التوارث، يعني اللي يموت منهم الآخر يرثه، هو مش أخوه في النسب لكن يرثه بهذه المؤخاة التي ما عرفت في البشرية لا قبل ولا بعد. قال: إلى وقعة بدر، فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رد التوارث إلى الرحم، رد التوارث إلى الرحم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ عليا أخا، والثابت الأول. نعم، يعني قيل إن هو آخى بينهم مرة أخرى، لكن كانت هذه المؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، والإمام ابن القيم يقول الأول هو الأثبت. يعني هنا أيضا الحقيقة يعني معنى أيضا سلوكي كذا إيماني نشير إليه، وهو أن هؤلاء رضي الله عنهم لما آووا المهاجرين، الأنصار لما آووا المهاجرين آووهم بكامل الإيواء، يعني كان البيت المهاجري يهاجر كله ينزل عند بيت من الأنصار، الرجل بعياله وزوجته ينزل في بيت من بيوت الأنصار، حتى ان كان في دار تسمى دار العزاب. دار العزاب دي كانت ليه؟ للشباب فقط اللي مش متزوجين، دي كانت دار مخصوصة، واحد من الانصار لعله سعد بن خيثمة كان بيته هو معمول لبيت للعزاب، وبيوت الانصار كلها كل واحد خد بيت من بيوت المهاجرين عنده. قال بعض المحللين: لم نسمع في السيرة ولا في التحليل ولا غيره، ولم نعلم أنه حدث شيء من النزاع بين الأنصار والمهاجرين رجالا ولا نساء في مدة الاستضافة كلها، ربما استمرت شهور وبعضها ربما أكثر من ذلك، ما سمعوش أبدا أي اختلاف ولا تنازع مع اشتهار النساء بالإيه؟ بطبيعة المشاكسة، النساء طبيعتهم مشهورة بالمشاكسات والمشاكل التي تكون بين النساء، ومع ذلك لا يعرف بين هؤلاء ذلك. احنا عندنا ممكن لو بيت نزل بيت عنده ممكن الرجال يبقوا كويسين ماشي الدنيا ماشية شوية، بعد 3-4 ايام تلاقي النساء على طول عملوا بتاع مس كهربائي مع بعضه وتلاقي الدنيا اتلخبطت. قال: ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال، يقول واتخذ عليا أخا، يعني أنه حصل مؤاخاة بين المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل مؤاخاة المهاجرين دي اتخذ عليا أخا لهم، وهذا لا يثبت. يقول ابن القيم: ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا، لأخوة عامة يعني للمسلمين عموما يعني، قالوا ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. النبي صلى الله عليه وسلم سمانا نحن إخوانه صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم به. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها، ووابع من بالمدينة من اليهود، ودي الركيزة الإخوانة الثالثة، ووابع من بالمدينة من اليهود. الموابعة اللي هي المسالمة والمصالحة، يعني يتعمل معهم عقود أو اتفاقات على التعايش السلمي بالتعبير العصري، يعني بالتعايش السلمي. نعم. ووابع من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم عبد الله بن سلام ودخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر والعياذ بالله. وكانوا 3 قبائل، 3 قبائل دول داخل المدينة، قال بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وفي قبيلة رابعة خارج المدينة وهي خيبر. نعم. وحاربه 3، فمن على بني قينقاع، من عليهم يعني أنه كانوا يستحقون القتل فلم يقتلهم ومن عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قال فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير، خرج بني النضير وطردهم. نعم. وقتل بني قريظة وسبى ذراريهم، قتل بني قريظة وسبى ذراريهم، لأن دول مجرمين جدا، احنا طبعا الوقت لا يسع الكلام، لكن دول خونة على أعلى درجة. وإلا باختصار النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأحزاب محاصر تحاصره الدنيا كلها، وهؤلاء من المفروض أن يكونوا شركاءه في الحماية بمقتضى العقد الذي بينه وبينهم، إذا بهم يكيدون ويتآمرون لضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، وكانوا قد اتفقوا مع كثير من الأحزاب على ذلك، أن يضرب الأحزاب من الخارج وهم يضربون من الداخل. فدي في الاصطلاحات الحربية المعاصرة يسمونها ماذا؟ خيانة عظمى، يسمونها خيانة عظمى. فهؤلاء مجرمون، ولذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المقاتلة الرجال وسبى يعني ذراريهم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير والأحزاب في بني قريظة. وكان يصلي اليهود لما يعني أووا إلى المدينة، ما كان هذا مكان أصلا لهم، يعني يثرب هذه ما كانت أرضهم أصلا. اليهود طول عمرهم مشتتون في الأرض والعياذ بالله، لما كانوا فيه من الإجرام والعياذ بالله. ولذلك اليهود أصلا أووا إلى يثرب بعد الاضطهاد الروماني والأشوري لهم، فأووا إلى يثرب، كانوا طبعا عايشين فوق في بلاد الشام من فوق، فلما اضطهدوا اضطهادا عظيما ويعني سامهم الرومان اللي هم أولاد عمهم، ساموهم سوء العذاب، هربوا إلى أرض العرب ودخلوا يعني الجزيرة العربية وعاشوا في يثرب. ولما عاشوا في يثرب وطال زمانهم فيها تأثروا بالعرب وانسبغوا بصبغة العرب ظاهرا. يعني اليهود نفسهم كان فيهم أساميهم زي أسامي العرب، يعني كان فيهم عبد الله، وإلا كان فيهم اللي هو عبد الله بن الحقيق، عبد الله بن سلام، وكان فيهم حتى هيئتهم وشكلهم زي، كانوا زي العرب، يلبسوا زي العرب، لكن هم في داخلهم كانوا يحتقرون العرب، كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم من العرب ذو الجهلة، احنا اصحاب الايش العلم، لذلك كانوا يقولون عن العرب الأميين جهلة، وكانوا يعني يستكبرون على العرب، وكانوا اهل مال سبحان الله، لا اله الا الله، تاريخ سبحان الله، كأنه بيعمل ايه، بيعيد نفسه زي ما بيقول سبحان الله. يعني اصلا هم كانوا شراذم في الارض، وبعدين او الى ارض العرب وصاروا فيها، وبعدين بعد ما او الى ارض العرب كانوا اهل كسب، كسب وتجارة، هم كانوا ماهرين جدا في التجارة اليهود، فلما كانوا اهل مال وتجارة وكسب كانوا اهل مكر كذلك ودس ومؤامرات، فكانوا يعطون العرب القروض ونحو ذلك، العربي من دول يعني، والعرب كان فيهم التفاخر وكذا ونحو ذلك، يوم يجوا ياخذوا قروض من اليهود، قروض من اليهود، قروض من اليهود، يوم العربي بعد فترة مش عارف يسدد القرض، يوم يعمل ايه اليهودي، يقول له طيب اديني اي حاجة، يدي له ارضه، يدي له بيته. وصار اليهود بعد ذلك لهم قبائل داخل يثرب، وخيبر بقت كلها لليهود، مع ان هي اصلا ارض عرب، لكن مع الزمان اشتروا كل الاراضي بتاعت العرب سبحان الله. تاريخ سبحان، نفس الطريقة اللي حصلت فين في فلسطين، نفس الطريقة سبحان الله العظيم. وبعدين يقلبوا بين العرب، كل يوم تلاقي معركة بين الأوس والخزرج، بين اللي مشعل للمعركة اليهود، المبعوث اليهودي يجي يقعد مفسطيهم يشعل للمعركة، وكل يوم ينزلوا طحن في بعض طحن في بعض، واليهود قاعدين عاملين ايه آخر تمام، اليهود مش سريحين قوي، والعرب نازلين طحن في بعض، اللي عامل نفسه ثوري، واللي عامل نفسه ناشط، واللي عامل نفسه مش عارف ايه، مش هو ده التاريخ اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ واليهود دلوقتي عاملين ايه، في امن وامان، والعرب نازلين دبح في بعض، الله المستعان. اللي قريظة ما اجلهمش، قريظة قتلهم، اللي اجلهم بني النضير. ترتيب كده، بني قينقاع الاول، وبعدين بنو النضير، وبعدين بنو قريظة، وبعدين خيبر. قريظة دول بعد يعني مجرد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من الأحزاب، الأحزاب صرفها الله عز وجل، رجع المسلمون إلى المدينة، ما إن دخلوا بيوتهم، دخلوا بيوتهم حتى نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. طلعوا على طول رضي الله عنه، فيش حد منهم قال له يا رسول الله أنا واخد أجازة عرضة، ولا واحد منهم قال له أنا هروح بقى أعمل زيارة لأمي وعيا وقرايبي، ولا واحد قال له إحنا بقالنا شهر قاعدين على الجبهة، سيبنا بقى نريح شوية، مش كده، مش دي أحوالنا إخنا أخوانا. تاني يوم على طول، تاني يوم إيه أسف، نفس اليوم، نفس اليوم على طول طلعوا كلهم على بني قريظة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يصلي إلى بيت المقدس وقال لجبريل وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال أي جبريل إنما أنا عبد فادع ربك واسأله، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل 16 شهر يصلي إلى جهة بيت المقدس، وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. حادثة تحويل القبلة كانت امتحان عظيم جدا ومحنة لكل الطوائف، المسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون لما تحولت القبلة فقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون العرب بقى بتوع مكة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول عن قبلة بيت المقدس إلى مكة قالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق. قالوا ده احنا يبقى ديننا احنا هو الدين الايه الحق. سبحان الله. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أحيانا أنت كده تجد حوادث بتحصل يعني يصدق فيها قول الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله العظيم. يعني أنا من الحاجات الطريفة كنت عملت كراسة كده مرة من كثرة ما تعرضت أنا لحوادث من هذا النوع يعني. فعملت كراسة كده كتبت عليها هذا العنوان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكنت بكتب فيها مواقف معينة المواقف دي جاءت بتقدير من الله عز وجل ليس باختيار أبدا من الإنسان خالص نهائي ليكون مترتب عليها حوادث كبيرة جدا. سبحان الله العظيم. ولذلك سبحان الله العظيم اليوم المشركون العرب لما يلاقوا توجه إلى قبلة مكة يقولوا بس خلاص كده ده إحنا دليل على إن إحنا إيه على الحق. يقوم يثبتوا على باطلهم والعياذ بالله. فتنة والعياذ بالله. ولذلك بقول لك أحيانا تلاقي أنت حوادث في حياتك من هذا القبيل. أنا أقرب لكم المعنى يعني زمان مرة كان في شخص ما يعني له قراء يعني في قرب بينه وبين واحد مبتدع وهذا المبتدع يعني لا يزال موجود الآن في زماننا يعني نسأل الله سبحانه أن يهدينا ويهديه. فهذا الشخص جاء بإعلان فرح ابنه أو ابنته مش متذكر يعني ووضعوا في مسجد أم القرى يعني بعثوا يعني والإخوة حطوه في مسجد أم القرى. فكان الفرح ده المفروض الجمعة اللي جاية ولا سيما وأنه يعني دعاني على مرض يعني إن أنا أحضر الفرح يعني. فقلت له إن شاء الله هاجي الفرح بإذن الله. فأنا لم ألتفت إلى أنه قال لي في التليفون الجمعة كذا. أنا جات الجمعة وخلاص على إنها الجمعة اللي جاية. وبعت إعلان اتحط في اللوحة بتاعت المسجد قال لي أنا هبعت إعلان قلت له بعتها وأنا هخلي الإخوة يعلقوه. فقلت لبعض الإخوة إعلان فلان هيبعته علقوه. فالإخوة رحوا معلقينه على طول. فقدرا أنا في هذا اليوم يوم الجمعة هذا حصل شيء أنا لا أذكره عارض جدا لم أحضر الفرح. فلما كان اليوم التالي يوم السبت بقى فأنا كنت من عادتي يعني أجلس في المسجد من الظهر إلى العصر وعادة بعد ما الناس يمشوا بعد صلاة الظهر أغلق علي المسجد وأعود أبص يعني في اللوحات اللي على المسجد وعلى الجدران ونحو ذلك. وأحيانا كنت أنا بشخصي بنفسي أقوم بتغيير اللوحات تعويضا عن ربما أحيانا الشباب يبقوا كسلانين ما يغيروش أو ما نغير اللوحات أخش أجيب لوحات من أماكن اللوحات وأعود أغيرها أنا وركبها ومش عارف إيه وكده. فأنا رحت على اللوحة اللي فيها البتاعة بتاعت الفرح وشلتها من غير ما بص أصلا في التاريخ بناء على إن الفرح ده كان إمتى كان امبارح وخلص الفرح. فشلت البتاعة خلاص ونزلتها وعلقت بقى الإيه الحاجات اللي أنا علقتها وخلاص. قامت حرب علي لمدة 10 سنوات بسبب هذا الموقف. 10 سنوات. لماذا؟ لأنه أحدهم قال للشخص ده شالوا الإعلان بتاع ابنك ولا ابنك ولا مش عارف إيه كده اللي محطوط في المسجد الفرح بتاعه هو كان الفرح لسه إيه الجمعة اللي بعدها ده شالوا الإعلان بتاع ابنك. وإذا بهذا الرجل يتحول 180 درجة كما يقولون وصار حربا علي في كل مكان وصار يوالي شخص مبتدع. وهذا الشخص قد أضرنا كثيرا ودخل بعضنا السجن كمان. 10 سنوات تقريبا حرب بسبب الإعلان اللي كان عن حيطة. سبحان الله. ولذلك لما تتذكر قول الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعول. ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان انا اروح اشيل الاعلان عشان يحصل كل الاحداث دي كلها. فلذلك تجد حوادث من هذا القبيل كثيرة في حياة المسلم تقف عندها وتقول ليقضي الله امرا كان مفعولا. قال فقالوا ما يدري اين يتوجه ان كانت الاولى حقا فقد تركها. قال العرب يعني كما رجع الى قبلتنا يوشك ان يرجع الى ديننا وما رجع اليها الا انه الحق. واما اليهود فقالوا خالف قبلة الانبياء قبله. واما المنافقون فقالوا ما يدري اين يتوجه ان كانت الاولى حقا فقد تركها وان كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت اقاويل السفهاء من الناس. ولاحظ سبحان الله العظيم، لاحظ كل قول من الاقاويل تأمله تلاقي كل واحد قال قول اللي يناسب طريقته. لاحظ كده، المنافقين قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ده مذبذب. ومين اللي مذبذب اصلا؟ هم مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هم اللي يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ده هو ايه؟ مذبذب. العرب قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ده كان في ضلال ورجع. والحقيقة ان هم اللي كانوا زمان على الحق وهم ورجعوا الى الايه؟ الى الضلال لما كانوا على دين ابراهيم واسماعيل ورجعوا الى الضلال. اليهود قالوا ترك قبلة الانبياء، قبلة الانبياء تركها. طيب الا تعلمون انه نبي؟ طب هم نفسهم مش عارفين ان هو نبي؟ الله اثبت ان هم عارفين ان هو نبي وقال وانهم لا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وسبحان الله جحود. وهكذا وكانت محنة، قال وكانت كما قال الله تعالى وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. من عجيب سبحان الله العظيم تقدير الله سبحانه وتعالى في الخلق ان ايات سورة البقرة التي فيها هذه الحادثة نزلت قبل حادثة الايش؟ تحويل القبلة. نزلت قبل حادثة تحويل القبلة، يعني قول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى اخر الايات، نزلت قبل تحويل القبلة. قبل تحويل القبلة هتلاحظ انت في كلام ابن القيم ذلك. قال وكانت محنة وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان شأن القبلة عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه. وطأ يعني مهد، قدم الله سبحانه وتعالى قبل حادثة القبلة دي حوالي 30 آية كلها نوع من الإيش؟ التوطئة والتمهيد لحادثة تحويل القبلة، لأن حدث عظيم جدا اللي هي بتبدأ من قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وما والآيات بقى تمشي كده. يقول ابن القيم قال ولما كان شأن القبلة عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، تجهيز لنفوس المسلمين إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينزل حكم ويعمل إيه تاني؟ ينسخه، لا مانع في ذلك. قال وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده بما يفيد التوبيخ على من عاب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إلى آخر الآية. وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم به وقولهم إن له ولد سبحانه وتعالى. ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم. توطئة تمهيد إنه أنتوا هتتوجهوا للمشرق تتوجهوا للمغرب، هذا كله لله. نعم. قال فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، يعني أهل الكتاب يعني مش هيرضوا عنك لأن هناك بعض المفسرين قالوا أن القبلة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت إلى بيت المقدس تأليفا لقلوب اليهود، إن لعلهم يعني يقولوا ده النبي ده ما غيرش يعني ما جاء به الأنبياء السابقين، لكنهم لن يرضوا عنك مهما فعلت إلا أن ترجع عن دينك. قال ثم ذكر أهل الكتاب، ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه، ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه، اللي هو قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأخبر أنه جعله إماما للناس، ثم ذكر بيته الحرام وبناه وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام الناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم. سبحان الله العظيم، التأملات العظيمة دي حاجة سبحان الله. دول ناس فعلا أهل القرآن، يعني ابن القيم وغيره كده 30 آية مثلا قبل الآيات اللي هتيجي فيها قول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء، تمهد لمسألة القبلة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن النسخ ده شيء ربنا سبحانه وتعالى يفعله، وما ينسخ ما جاء خير منه، وإن اليهود والنصارى مش هيرضوا عنكم مهما فعلتوا، وإنه إبراهيم ده إمام، وإن البيت اللي إبراهيم بناه ده إمام زيه، وبحيث إن النفس المؤمنة تبقى مشتاقة إنها تتوجه لأنه للبيت الإمام، مش البيت الإيش الفرع، البيت الإمام هو البيت الحرام، والبيت الفرع هو بيت المقدس. نعم. قال وفي ضمن هذا بانيه كما هو إمام الناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم، ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا من سفه نفسه أو إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرج، وأخبر سبحانه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم لهذه القبلة، وأنها لهم وهم لها، لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لاحظ انت كل المعاني دي تنطقها الآيات. نعم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت. يعني ابن القيم بيشير إلى أن الظالمين بيحتجون بتلك الحجج التي ذكر، اللي هي حجج يهود ونصارى ومنافقين وغيره. نعم. ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها، وكل من قدم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء، وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكر نعمه عليهم بإرسال رسوله وإنزال كتابه يزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وشكره، إذ بهما يستوجبون لهم ومحبته لهم. يعني كأنه يعني المقصود بها أن بسبب ذلك يستوجبون محبة الله تعالى. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، هو الصبر والصلاة، وأخبر أنه مع الصابرين، وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، وكل هذا بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصل، فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى آخر كلامه، هذا الفصل يريد منه الكلام عن تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش المسلم لأول مرة في تاريخ الإسلام. يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، ويجهز النبي صلى الله عليه وسلم قوة لقتال الكفار في سبيل الله عز وجل، وهذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.